باب عقل المرأة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، أصبعها كأصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. تعاقل المرأة الرجل، يعني يكون عقل جراحها كعقل الرجل. إلى متى؟ إلى ثلث الدية. إلى ثلث الدية. إلى هنا حرف غاية. ثلث الدية داخل في أنها تعاقل الرجل ولا لا تساويه في الثلث وتقصر عند الثلث؟ مالك يعتبر بأنها ما كانت دون الثلث بشعرة فهي تعاقل الرجل، فإذا استوت معه في الثلث لا تأخذ الثلث ولكن ترجع إلى النصف. نعم. وغير مالك يجعل المرأة والرجل في الثلث سواء، ما يستحقه الرجل في الثلث تستحقه المرأة. فعندنا المأمومة في الرجل كم؟ ثلث الدية، كذلك المرأة. مالك يقول لا ترجع. الجائفة في الرجل كم تساوي؟ إذا المرأة كذلك. مالك يقول لا، لا تأخذ الثلث كاملة، إن كانت وصلت إلى الثلث رجعت. وغير مالك يقول الثلث داخل في المعاقلة بين المرأة والإيش؟ والرجل. نعم. أصبعها كإصبعه وسنها كسنه. الأصبع بعشرة زي هذا، السن بخمس مثل هذا، كلها سواء. نعم. سنها كسنه وموضحتها كموضحتي. موضحتها كموضحتي، كم في الموضحة؟ نسينا الموضحة، الموضحة التي أوضحت العظم ولم تكسره، خمس. وفي الهاشمة زدها خمسة، وفي المنقلة زدها خمسة. إذن تعاقل الرجل في الموضحة والهاشمة والمنقلة، هذا عند مالك ما في خلاف، وعند غيره تصل معه إلى الجائفة والمأمومة. نعم. وموضحتها كموضحته، منقلتها كمنقلته. لأن هذه كلها دون الإيش؟ دون الثلث. لما رحش للجائفة والمأمومة؟ لأن فيها ثلث كامل، وعند مالك لا تعاقل الرجل في الثلث الكامل، لكن عند غيره تعاقله أيضاً.